بسم الله الرحمن الرحيم. إنها نار عظيمة بل جحيم أشعل في الأرض، والناس كلهم متجمعون، خرج الناس كلهم من بيوتهم يشهدون. أما الملأ وعلى رأسهم النمرود فهم على منصتهم ينتظرون، ينتظرون تلك اللحظة التي يجعل فيها إبراهيم الخليل عبرة لغيره. النمرود وزراؤه حاشيته، حتى والد إبراهيم آزر كان موجوداً بين الناس يشهد، كذلك أمه، وإن رق قلبها لكنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً لابنها. والناس ينتظرون اللحظة الحاسمة، والسماء تشهد والأرض تشهد والكون يضج، ولكن لا أحد يستطيع فعل شيء. حتى الحيوانات يروى أنها كانت تحاول إطفاء تلك النار، إلى الوزغ كما جاء في بعض الأحاديث. وهنا جاء جبريل عليه السلام لإبراهيم الخليل وهو مقيد بوثاقه، فقال له سيد الملائكة: يا إبراهيم، لك إلي حاجة؟ تريد أي شيء؟ فإن جبريل بطرف جناحه يقلب الأرض بمن عليها. يا إبراهيم، لك إلي حاجة؟ نظر إبراهيم إلى جبريل وقال: لا، لا حاجة لي بك. الله أكبر، وأنت على هذه الحال يا إبراهيم؟ تبي تشوف التوحيد؟ شوف إبراهيم. تبي تشوف التوكل؟ شوف إبراهيم. تبي تشوف الملة والحنيفية السمحة ونبذ الشرك؟ شوف إبراهيم الخليل عليه السلام. قال: أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. يكفيني رب العالمين، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لا يريد أحدا من البشر بل من الخلق كلهم، حسبي الله ونعم الوكيل. ويعطي النمرود إشارته ويرمى المنجنيق، ويقذف إبراهيم الخليل في تلك الجحيم في وسطها حتى غاب عن أعين الناس. قلنا يا نار، قلنا يا نار كوني بردا. لو كانت برد بروحها لمات إبراهيم من شدة البرد. قلنا يا نار كوني بردا، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. أول ما سقط إبراهيم في النار احترق شيء واحد منه، الحبل الذي وثق به. كل الحبال احترقت وانفك وثاقه، وصارت النار كلها بردا وسلاما على إبراهيم. سقط إبراهيم الخليل في النار فاحترق منه شيء واحد فقط، وثاقه الذي قيد به. وقام إبراهيم في النار وكلها كانت عليه بردا وسلاما. قلنا يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإذا بالناس ينظرون، ويقول النمرود لحاشيته: قربوني بمنصتي لأرى ما الذي يحصل له، كيف يحترق. وإذا بوالد إبراهيم يلمحه من بعيد وينظر إليه قائم في النار يصلي، والنار لم تصبه بشيء. فقال آزر في نفسه: نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم. أما أمه فكانت تنظر إليه وتناديه من بعيد: يا إبراهيم، يا إبراهيم، ربك أنجاك يا إبراهيم. وهي لازالت مشركة، وإبراهيم ينظر إليها، والناس يستغربون: ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ هذا الجحيم لم يصب إبراهيم بشيء، هذه النار العظيمة التي لا نستطيع حتى أن نقترب منها. إبراهيم كبر وأخذ يصلي داخل النار. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الله أكبر. إبراهيم الخليل لوحده في النار، والنمرود ينظر إليه والوزراء والملأ والحاشية وكفارهم وكبارهم وحاشيتهم بل وغوغاؤهم، الكل ينظر وإبراهيم في النار يصلي. تتوقعون يوم ظل في هذه النار أياما وأيام؟ قيل ظل في النار 40 يوما، وقالوا ظل في النار 50 يوما. تخيلوا 40 ولا 50 يوم وهو في النار يطعمه الله عز وجل ويسقيه، بل جاءه ملك يؤنسه وهو في تلك النار، والناس كلهم ينظرون ويشهدون. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. ظل إبراهيم الخليل عليه السلام أياما وأياما، عشرات الأيام في تلك النار، والناس يمرون وينظرون إليه. وانتظره النمرود حتى يخرج، فلما خرج من النار ناداه النمرود وقال له: إني أريد أن أقرب إلى إلهك قربانا فهل يقبله مني؟ شوف النمرود الحين ماذا يريد أن يفعل. قال: لا يقبله منك حتى تؤمن به. فغضب النمرود ولم يأبه لكلام إبراهيم، وقرب آلاف الأبقار لإله إبراهيم ولن يقبل منه، وتركه إبراهيم الخليل وذهب إلى قومه الآن يتكلم معهم بكل جرأة: تريدون أن تحرقوا نبي الله وهو يدعوكم إلى الله عز وجل؟ فإذا به يعلن دعوته إليهم بكل جرأة وبكل قوة، وقيل أن هناك بعض الناس قد آمنوا به لما رأوه قد نجا من النار، ليس فقط لوط عليه السلام أو زوجته، بل آمن به بعض الناس عندما رأوا نجاته من ذلك الجحيم. ثم تبرأ منهم إبراهيم: خلاص، احنا بيننا وبينكم الآن البراءة، وبيننا وبينكم حاجز، وبيننا وبينكم مفاصلة، الله جل وعلا يقص علينا قصة براءة إبراهيم من قومه ومن كفرهم ومن شركهم. إنا براء منكم، أهل الإيمان إبراهيم ومن معه أمام أهل الكفر، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني من اليوم رايح بيننا وبينكم البراءة، لا نؤمن بكم ولا بدينكم ولا بما تفعلون، وبيننا وبينكم حد فاصل. لو كان أبوك، نعم، حتى لو كان أبوي، لو أمك، حتى لو أمي، أخوانك يا إبراهيم، حتى لو أخواني، عيال عمك يا إبراهيم، حتى عيال عمي، أنا بريء منهم حتى يؤمنوا بالله وحده. وبقي على شيء واحد إبراهيم، كان لا زال يستغفر لأبوه لأن يرجو فيه الخير. قال كلمة وهو في النار، قال يمكن يوم من الأيام الله يهدي، الله يتوب عليه ويدخل في ديني، حتى تبين له أنه عدو لله. خلاص، لما تأكد أن أبوه، حتى أبوه، لن يؤمن بالله عز وجل تبرأ منه. لما علم أن أباه لن يدخل في دين الله، توحيد خالص، إيمان صافي، ما في تردد. وهنا تهدده من؟ النمرود. لما بدأ يظهر العداوة والبراءة، تهدده النمرود أن يقاتله بجيش. إذا ما نفع النار، إذا ما قتلت بهذه النار يا إبراهيم، سآتيك برجال وجيش يقتلك. فقال لهم إبراهيم الخليل: اجمع جمعك يا نمرود، وجيش جيشك يا نمرود، اجمع من تريد الآلاف، إذا أردت مقاتلتي فافعل. فعلا جمع النمرود جيشه ليقاتل إبراهيم ومن معه من أهل الإيمان، يمكن بس زوجته ولوط ويمكن بعض الذين آمنوا بس، وجيش للنمرود يريد أن يقاتل هؤلاء الضعفاء، فماذا صنع الله بهم؟ من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. خرج النمرود بجيشه ليقتل من؟ ليقتل إبراهيم الخليل ومن آمن معه، ألوف مؤلفة من الجيش، وانتظروا طلوع الشمس لبدء القتل. الشمس خرجت لكن النور ما ظهر، السماء لا زالت مظلمة. نظر الناس إلى السماء، هل هو غيم؟ لا. سحاب؟ لا. ما الذي منع أشعة الشمس وحجبها؟ أرسل الله سربا من البعوض، بعوض غطى السماء كلها، أحقر الحشرات، أحقر المخلوقات، البعوض غطت السماء وحجبت نور الشمس وأرسلت إلى الجيش تقتله. تخيل، والجيش يدفعها مو عارفين شو يسوون. صرع الجيش وانتثرت جثثهم في كل مكان، ونجى من؟ نجى النمرود، وذهب به إلى القصر وأغلقوا الباب عليه، لكنه لا يعلم. الله أنجاه ليتعذب أكثر. ودخلت البعوض إلى داخل جسمه من أذنه، وجاءوا له بالطبيب، فنظر الطبيب إليه كل يوم تزداد حالته سوءا، كل يوم تزداد حالته سوءا. فقال الطبيب: لا علاج إلا شيء واحد، أن يضرب على رأسه كلما تألم. يضرب على ماذا؟ على رأسه. كيف نضرب النمرود؟ هذا علاجه. وفعلا كان أقرب الناس إليه وأحبهم إليه من يضربه على رأسه لو بالنعال، إذا أحس بالألم. وظل على هذه الحال فترة من الزمن حتى هلك عدو الله. أما إبراهيم الخليل الذي نجاه الله عز وجل من قومه، وبلغوا من السوء ما بلغوا، وتبرأ منهم إبراهيم الخليل، قال: يا قوم، حان وقت الرحيل. ستذهب؟ نعم، سأهاجر، سأغادركم. كان في العراق قومه، سيغادر. وين راح يروح؟ إلى الأرض المباركة التي باركنا فيها للعالمين. من راح يطلع وياه؟ زوجته سارة، تلك المرأة الصابرة الخلوقة، وابن أخيه لوط الذي سيكون نبيا بعد هذا عليه السلام. فآمن له لوط وقال إني مهاجر، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. خرج إبراهيم الخليل من العراق متوجها إلى الشام. إنها رحلة طويلة، لكنه سيذهب إلى فلسطين نفسها، سيذهب إلى الأرض المباركة، سيذهب إلى القدس، ذلك المكان الشريف. إلى اليوم، إلى اليوم آثار إبراهيم هناك موجودة، بل مدينة الخليل بعظمها وتاريخها موجودة إلى اليوم يذكرها الناس. ذهب إبراهيم واستوطن فلسطين. أما ابن أخيه فقد أرسله الله عز وجل لقرى سدوم بالقرب من فلسطين بعد النهر، هناك قرى تسمى قرى سدوم، وستأتي قصتها. ذهب لوط عليه السلام ليبلغهم دين الله عز وجل. أما إبراهيم مكث زمنا مع زوجته في فلسطين، ثم عرضت له حاجة أن يسافر إلى أين؟ إلى مصر، وكان هناك فرعون في مصر من أشد الناس طغيانا وفجورا وخبثا. سافر إبراهيم مع زوجته سارة إلى مصر، فلما وصل علم أن فرعون هذا خبيث، من خبثه أنه لا يعلم عن رجل تزوج امرأة من الناس، أي واحد يتزوج امرأة إلا ويزني بها. هذا فعل فرعون في ذلك الزمن، في زمن إبراهيم الخليل. والمصيبة إبراهيم وصل مع زوجته، فلما وصل وعلم إبراهيم بالخبر قالوا له: من هذه؟ قال هذه أختي، ما قال لهم هذه زوجتي، وما كذب، فهي أخته في الإسلام. فلما رجع إلى زوجته سارة قال لا تخبريهم بغير هذا، إن سألوك فقولي هذا أخي، لا تقولي هذا زوجي، لا تكذبيني، صدقيني يا سارة. ومع هذا لما علم الحرس والجنود أن غريبا وصل وزائرا دخل البلد وعنده امرأة لعلها زوجته أو أخته، طلبها فرعون، فطرق الباب على من؟ على إبراهيم وزوجته معه. قال نعم. قالوا فرعون يريد هذه المرأة. قال لن يأخذها. إيش راح يسوي إبراهيم؟ جنود جاينة يكسرون عليه الباب يذبحونه. قالوا ستأتي معنا. حاول أن يصدهم ما استطاع، فقال لزوجته قال اتق الله واستعيني به وادعيه فإن الله عز وجل حافظك، وسأظل أصلي وأدعو الله حتى ترجعي. تخيل، ما توقف عن صلاته إلى أن رجعت. إبراهيم ما توقف عن الصلاة، علم أن هذا عرضه، هذا شرفه، ليس له إلا الله. وأخذت البرأة عنوة وأغلق الباب على إبراهيم، وأرسلت سارة إلى من؟ إلى فرعون، وأدخلت إلى ذلك القصر. قصر من؟ قصر فرعون. وفرعون يسمى على كل من حكم مصر، كل حاكم يحكم مصر ترى لقب فرعون، فرعون مو اسم، فرعون لقب، مثل النجاشي لقب، مثل قيصر لقب، فكل من حكم مصر كان يسمى فرعون. فإذا بسارة يأخذها الجنود عنوة، وإبراهيم، وما أدراك ما إبراهيم، خليل الله، تؤخذ منه زوجته. يا الله، أي بلاء وصل إليه إبراهيم الخليل، وظل يصلي ويرفع يديه ويدعو الله ويسجد له، يدعوه أن ينجي زوجته وهو على هذه الحال، وزوجته تجرها الجنود والعساكر، وتدخل على ذلك القصر، قصر مظلم بالذنوب والمعاصي، فوق الشرك والكفر، إنه العهر والعياذ بالله. أي فجور هذا يمارسه هذا المجرم فرعون ذلك الزمان؟ يأتي بالنساء من أزواجهم ويفعل بهن ما يريد، لكنها من؟ إنها الطاهرة، إنها في ذلك الزمان هي سيدة النساء، إنها زوجة من؟ زوجة خليل الله. أدخلت إلى القصر، ماذا سيحدث؟ وماذا سيفعل هذا الرجل؟ وكيف ستنجو زوجة الخليل إبراهيم؟ هذا ما سوف نعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل.